المسائل لا يسوق فيها الخلاف ولا يتابع عليها. الأمور اللازمة تختلف عن الأمور المتعدية. الإمامة يتعدى أثرها إلى صلاة المأموم، ويغتفر للمأموم ما لا يغتفر له وهو منفرد، إلى غير مسائل كثيرة. الوقت أعاد وحده ولا المأموم لا يعيدون، أما إلا لو علموا في أثناء الصلاة أو من علم منهم فإنه يلزمه الإعادة، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.